سيداتي سادتي، مساء الخير. أحييكم في ليلة جميلة من ليالي الإذاعة المصرية. أحييكم تحية جميلة لسهرة حلوة مع كوكب الشرق أم كلثوم. سهرة حلوة فيها أم كلثوم وفنها العبقري، وفيها النغم والقلوب اللي بتتحرك مع النغم، وفيها الفن والنفوس اللي بيسحرها الفن، وفيها الحب والأحلام اللي بيلونها الحب، وفيها كل النشوات والإلهامات اللي بتثيرها فينا الحنجرة الذهبية الخالدة لأم كلثوم. وفي الليلة دي كمان جنب كل ده جمال من نوع آخر، جمال المفاجأة. طبعا ما كانش متوقع انكم هتسمعوا الليلة دي أم كلثوم في حفلة ساهرة تسهركم جنبها، تفرحكم وتسعدكم وتبعت لكم الأمل في لحن والأنين في لحن تاني، وتصور دنيانا بألوانها الفنية العجيبة. كل ده ما كانش متوقع وجه مفاجأة، ودايما الحاجات اللي بتيجي مفاجأة بتزود جمال على جمال، وبنلاقي المفاجأة نفسها زي نبضة حية تجعل الواقع أمتع وأبدع. تفتكروا الحياة من غير نبضات تساوي إيه؟ ولا حاجة. والمسؤول عن المفاجأة دي هي كلية البوليس. كلية البوليس بتحتفل الليلة دي بتخريج فوج جديد من الضباط طلبة الكلية. لغاية كذا يوم من كذا يوم كانوا مجرد طلبة في الطوابير وفي الدرس وفي الكتب، بيقروا القانون وبيقروا التعليمات، وبكرة أو النهاردة بيخرجوا إلى الحياة العامة ضباط، بيخرجوا عشان يقدموا إلى الوطن ثمار جهدهم وعرقهم طوال سنوات من التدريب والعمل والدراسة. ودلوقتي بنكلمكم من سينما ريفولي بالقاهرة. الدار كلها الصالة الواسعة مليانة عن آخرها بضباط البوليس. ضباط البوليس من القاهرة ومن الأرياف، بعضهم لابس الملابس الكاكي وبعضهم لابس الملابس الغامقة، والحقيقة ما قدرتش أفهم السبب إيه. وفي وسطهم حوالي 390 طالب اللي هم الطلبة المدعوين في تقليد جميل من التقاليد التي بدأت الهيئات تتبعها في مصر، وهو تكريم أو الاحتفاء بالزملاء الجدد. طبعا هؤلاء الزملاء بيكونوا في حاجة إلى هذا اللون من الترحاب بهم من زملاء قدامى عشان يدخلوا أول خطوة في حياتهم الجديدة. وفي الحفلة مدعو قادة الثورة، وعلى رأسهم السيد جمال سالم رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، وحضرا من الآن من السادة قادة الثورة السيد زكريا محي الدين وزير الداخلية، وسيحضر باقي أعضاء المجلس تباعا كل طبعا حسب ظروفه. نحن الآن في انتظار الفاصل الأول، كل الأنظار متجهة إلى المسرح. الستارة اللطيفة البني اللي بتتحرك حركات خفيفة، وراها حركة كبيرة، مجموعة من أفراد الفرقة الموسيقية اللي بتصاحب أم كلثوم، كل واحد ماسك الآلة الموسيقية بتاعته، اللي ماسك عوده واللي ماسك كمانجته واللي ماسك القانون، كل واحد حاضن عدته في الحياة وبيدعبه مداعبات خفيفة استعدادا لرحلة طويلة في عالم الفن، رحلة من رحلات أم كلثوم. الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم مكونة من الأساتذة محمد الأصابجي على العود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي كمان، نجيب رزق الله وعبد المنعم الحريري ومحمود الأصابجي وصلاح عبد القادر وأحمد العريان وكريم حلمي على الكمان أيضا، محمود الحفناوي فيولونسيل، حسان كمال فيولونسيل، سيد سالم ناي وإبراهيم عفيفي على الرق. الحقيقة الجو هنا مليان حيوية، طبعا الشباب اللي بيدخل إلى الحياة جديد عنده من شبابه ومن آماله قدر كبير قوي من الحيوية. كل واحد بيتكلم مع اللي جنبه دلوقتي، كل واحد بينثر خواطره نثر بيخيل إلي إن هذه الخواطر أشبه بدخان السجاير بيبعثر في الهواء. الحقيقة كلنا بنحتاج أحيانا إلى أننا نبعثر أشياء ونطلقها إطلاق مرسل، مش ضروري تكون جادة قوي. إحنا في حاجة باستمرار إلى أننا نعبر عن أنفسنا بطريقة أو بأخرى، والضجة اللي أنتوا سامعينها دلوقتي هي صورة من صور هذا التعبير. الأغنية الأولى اللي هنسمعها النهاردة من كوكب الشرق هي أغنية كلها عاطفة ورسبة في نفوسنا من زمن طويل. وانفرج الستار ووقفت أم كلثوم بثوب يتلألأ تحيي الجماهير وعلى وجهها ابتسامة عريضة، وبدأت الموسيقات تتحرك لتعزف اللحن الأول في هذا الحفل الساهر. عرفتوه يلي كان يشجيك أنيني كل مشكيلك أسايا. الأغنية العاطفية الرقيقة للأستاذ الشاعر أحمد رامي والأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. وارتاح قلبك يا ما شكي.

أغني كل قريب وأواسي كل غريب، أغني كل غريب وأواسي كل غريب. Thank you. Thank you. وسمعت لحن الغزل من طولاني Oh, هكذا سيدتي وسادتي، بعد ساعة من الزمن الجميل بنصحى من الرحلة العاطفية اللي أخدتنا فيها أم كلثوم، رحلة كانت فيها وقفة هي على مسرح وبتحركنا احنا حركة طويلة مع الزمن والذكريات ومع كل الحاجات اللي بتنور القلب وترويه من أجمل نبع في كل سنين العمر، نبع الحب الخالد. ووقفنا مع القلب الكبير اللي بيعيش بقلوب الناس وكل عاشق قلبه معاه، شربوا الهوى وفتولوا الكاس من غير نديم يشرب وياه. ده قلب كبير وفن كبير، شفناهم في أولى أغنيات سهرة أم كلثوم الليلادي يلي كان يشجيك أنيني للشاعر أحمد رامي والموسيقار رياض السنباطي. سيداتي سادتي، سنترك الآن دار سينما ريفولي إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نعود مرة أخرى للأغنية الثانية أو للرحلة الثانية. سيداتي سادتي، إلى اللقاء.